انه ايش؟ قوة الكفار كبيرة على المسلمين. ايه والهزيمة محققة. نعم. فهل هو يعني طيب هذه المسألة نعم تحتاج التنبيه. يعلم من التولي يوم الزحف انه يشترط ان لا يكون متحالف للقتال ومتعايز الى فيها. ويشترط ايضا ان لا يكون الكفار اكثر من مثليه. لا يكون أكثر من مثليهم، فإن كانوا أكثر من مثليهم جاز الفرار، جاز الفرار بقوله تعالى إن يكن منكم ها؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000. فإذا علم أن الصمود معناه الفناء والقضى على المسلمين 100%، فإنه لا يجوز لهم أن يبقوا، لا يجوز، لأن معنى ذلك أنهم يغررون بأنفسهم. لو فرضنا أن العدو أقل عدد مثلا، هو أكثر أقل عدد لكن عنده عدة قوية، ما معنى إلا سكاكين وخناجر وهو معه قنابل طيارة، هل يسمد له؟ لا، هذا ما لا عقل ولا شرع، لأن المقصود هو إظهار دين الله، وفي هذا إذلال لدين الله، لأن معنى ذلك أننا نستسلم لهم ونقول اقتلون. هنا هذه صحيح ينبغي التنبيه عليه.